الحرير طريح يناديك حبيبي والله باب الرجاء طريح يناديك روح موصول الجواب وينوم أنا ولكني أخاف

حبيبي أهواك روحي أهواك لكني أخاف وأستحي إذا قلت قلبي إذا قلت قلبي في هواك أجري حبيبي إذا قلت قلبي إذا قلت قلبي في هواك جريح طريقي إليك الوان والسهد وضانا طريقي إليك الوان والسهد Thank you. عبد الحليم عبا محمود.